معناها عن العارف بالصفات يسوى عن الضرر والله عن النظر، معناها عن البحث الذي لكيت نحن هذا اللي الله تعالى ما كلمنا مباشرة، وإنما كلم الأنبياء اللي بلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بمضمون ما كلمه الله جل وعلا بشأنه. احنا بعد اللي معرفتنا اللانظرية لمن عارف معرفة جازمة لا كافي، واللي معرفته عن الضرر معناها الضرورة، عن ضرر قال عن الضروري ذاكره هو ذاك قلنا عنه لكيت موسى عليه السلام اللي كلمه الله جل وعلا مباشرة، ولكي جبريل لأن من كلمه الله جل وعلا مباشرة فلا طريقة إلى علمه عن هذا عنه وكلام الله جل وعلا يكون عن الله تعالى لا يخلق علم ضروري يعرف به عن ذاك اللي كلمه عنه والله جل وعلا. عفواً. إذن والعارف الجازم جزما طابقا عن ضررين أو نظرين قد سبق، هذا هنا احتراز عن الجازم، احتراز به عن حد عنده أدنى تردد، أنا لا بتحد يعود مغرش ومتيقنها على الصفات اللي يقول، أما من فيه أدنى تردد ذكره هو كافر إجماعا، ولا بد من ذاك اللي معتقده اللي مطابق للواقع وأنا هو الخالق وهو الخالق، أنا ذاك اللي جازم شما وخالق كجزم النصارى بألوهية عيسى، هذا ما هذا لا معنى به لعيسى ليس إلها زين، هو هذا اللي عارف جازم طابقة، أنا ذاك اللي عندهم المعرفة الجازمة طابق الواقع، ذاك هو قال والعارف الجازم جزما طابقا عن ضرر أو نظر قد سبق ينجو بالاتفاق حيثما تا على الصواب نسأل الثبات، وهذا اللي عارف معرفة جازمة مطابقة لدليل وللواقع أيضا، هذا ينجو عنه يسلم من الخلود في النار اتفاقا ما في شك، ينجو بالاتفاق أنها عن الأمة متفقة على نجاته من الخلود في النار حيثما تا على الصواب، من هذا للعاد اللي وقالوا حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا جميعا ولجميع المسلمين، حيث مات على الصواب راه هو عبد القادر يجي في سلم القاصد في التنبيه باطعا عن يا الله حد عيسى على حسن الخاتمة يتملى عنده يقول والخاتمة مغيبة وكل منا لا يدري أين مصيره، أنا عنا يا الله انتموا دائما نحمد الله تعالى على نعمة الإيمان وانتموا خايفين أملي من زوال هذا الإيمان، لأن من موجب سوء الخاتمة الأمور اللي جمعها الغزالي في قوله، هي الغزالي جمعها غير هي الله أحد ما هو الغزالي، قال ست خصال نورثت للابتسام، معناها المتصفي بكلها أو بعضها سوى الختام، لولا إدامة الغيبة معناها أحد وكال الغيبة، والنميمة حد قراض يقرض بين الناس، وكذبون على كريم الشيمة عمدا حد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا حديث وما هو حديث، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وكذبون على كريم الشيمة عمدا كذا إدامة الإذاية للخلق حد يوذي الناس يزمق على ذاك ويكشرف ذاك هذا خطير يكذب ذاك يحتقر ذاك، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم منها لا يهزأ قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم منها لا تعيبها ولا تنابزوا أي تتداعوا بالألقاب، بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بيس عائد فعل منصوب هو عيد للذم المبالغة في الذم، قالوا المالك بدل في إعلان غير متصرفين نعمة وبيس،